ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين ولو تولد الصيد بين المأكول وغيره فإنه يغلب جانب الحظر بالنسبة إلى الصيد ويغلب جانب الحظر أيضا بالنسبة إلى الأكل كالذئب مثلا ينجو على الضبع فيتولد بين الضبع وبين الذئب شيء يسمون الشمع فهو من جهة الأكل حرام تغريبا لجانب الحظر ومن جهة الحرم من يغلب جانب الضمان لأنه يضمن كالمتولد بين المأكول وغيره وبين الوحشي وغيره تغليبا للحظ أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاء أو تلف الصيد بيده ما قتلته سبت لك أرنب خليتها معك حتى ماتت تضمن لأن حبسك لها حرام لا يجوز لك أطلقها تروح إيش خلي عندك يراق لك أنت ممنوع من الاصطياد وممنوع من أن تثبت يدك المشاهدة عليها أما الحكمية كما يأتي فلا مانع وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما وإن دل محرم محرما فالجزاء بينهما لأن كل منهما وجد له عمل هذا مباشر وهذا متشبه أنت محرم قلت لرفيقك المحرم الثاني شل ابنك هذا ابن بلى ابنك راه الضحى الجزع عليك أنت وياه ونعم باشر وأنت المتشبه لولا ما درى عنك فكل منكما يضمن ويحرم على المحرم أكله مما صاده ويحرم على المحرم أكله مما صاد بل قالوا إن حكمه بحق حكم الميتة أو كان له أثر في صيده أو كان له أثر في صيده يحرم عليه أكله سواء كان صاده أو له أثر بأن ناولت السلاح آخر أو دللته عليه أو أشرت إليه فهذا نوع معاونة بسبب صيد هذا الصيد فلا يجوز لك أكله أو ذبح أو صيد لأجله أو ذبح أو صيد لأجله فلا يحل قل أو ذبح ذكر هنا مسألة ذبح لأجلك أو صيد لأجلك صورة ذبح لأجلك كأن يكون إنسان مع أرنب أو غزال ظبي وأنت محرم وهذا الظبي بيد بدوي ما أحرم لكن يوم شارك تذبحه اللي أجمت عليه لا يجوز وما ذبح إلا لأجلك أو أنه صاد لأجلك لما شارك فحرص خاب تحب الظبي حرص حتى حصره وذبحه وجابه فكذلك أحرم عليك وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره وما حرم عليه بسبب دلالة أو أنه صيد لأجله إنما يحرم عليه خاصة أما غيره من المحرمين الذين لم يعينوا ولم يدلوا ولم يصد لأجلهم فلا بأس بأخذه بحقهم ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته ويضمن بيض صيد بقيمته أو لبنه لو كل وجوده بقيمته يعني جيت شجرة وإذا فيها بيض حمام وأنت محرم طاح وضاح تكسر سبب ثم ثم قيمته فإذا كان ما له قيمة تتصدق بأقل من شيء لو ظلنا ماشي ولا قرش يكفي تمر أو كذا كما أفتى بي أعطانا ولا يملك المحرم ابتداء صيد بغير إذن. ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إذن. ابتداء كهبة أو شراء. فمثلا أنت محرم لقيت لك رضي معبدوي لبيع، لو شريتها ما صح الشراء، شراك باطل لأنك ممنوع من تملكه ما دمت محرما، أو وهبك إياه ممنوع أيضا ما دام أنك محرم. أما الإرث هو يدخل ملكك قهرا من غير اختيارك، وهو لو كان عند ابن عمك مثلا خمسة وبي كنت وأنت الوارد له دخل في ملكك، لأن دخولها في ملكك ما لك في أي سبب بخلاف الهبة فلا تملك إلا برضاك أن تقبل، وبخلاف الشراء. أما الإرث فإنه يدخل ملكك قهرا، لكن إن كان معك بعدما أحرم لا بد تتركه، وإن كان بالبيع لم يكن عليه لا بد الحكمية فلا مانع. ومثل الإرث النقطة فإنها تدخل ملكك قهرا، كما لو وجدت صيد راية وهو مملوك، ربي مملوك لإنسان جعلت في بيتك في الرياض تدور رعيه لأن له قيمة. بعدما أحرمت حال الحول هو عندك وأنت قائم بالتعليم دخل ملكك أيضا قهرا. وإن أحرمه بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله. كذلك ومن أحرم وبملكه صيد لم يزل ملكه عنه بل هو ملكه، ولا يده الحكمية بل هو ملكه. أما إذا كانت يده المشاهدة عليه فتزال بل يزال. معنى أحرمت وفي بيتك صيد في الرياض ما نقول عاد شيلوا ارموه، لا، ولا يزول ملكك عنه وملكك ملك الحكمية عليه. أما لو أحرمته هو معك في قشيك لا ينتج خليه، فاليد المشاهدة هي المشاهدة للصيد وقت الإحرام، هذه نرسل للصيد خليه. اليد الحكمية يدك عليه حكمية مو معك وقت الإحرام بل فيه بل الشد في بلادك، فهذه لا نطلقه. ولا يحرم بأحد مشاهدة بالكسر الله بالكسر يعني مشاهدة للصيد، فلا يبقى مشاهدة مغرب جنبك مربع ها؟ مقصد التشكيل لا الله بالكسر. ولا يحرم بإحرام يعني المشاهدة للصيد لمعنى طالب الصيد. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان منسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام الحيوانات المنسية يعني المستأنسة التي هي ليست بصيد كالإبل والبقر والغنم والدجاج، هذا تذبحه وأنت محرم أو تذبحه بالحرم لأنها مملوكة وهي مستأنسة ليست بصيد. نعم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وطير الماء بري ولا يحرم كذلك. ولا يحرم صيد البحر وأنت محرم، فلو أحرمت وأنت في نفس البحر جاز لك صيد السمك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم صيد البحر، أنت المركب السفينة وصرت لك شمس وأنت معي لا حرج لدي هذه الآية ما لم يكن بالحرم. لو فرغنا إن شعب من البحر شعبة ودخلت في حدود الحرم وصار فيها سمك هذا لا لا يجوز أن تأكل هذا هو المعنى. وطير الماء بري. وطير الماء بري يعني الذي يعيش في الماء وفي البر لا يجوز لك صيده كالسلحفاة لأنها تعيش هنا وهناك. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل غير المأكول كالذئب والأسد والكلب ولا سيما إذا كانوا مؤمنان إلا المتولد كما تقدم. ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفاعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. كذلك ولا يحرم قتل صيد الصيد الصائل لأنه أصبح مؤذي إذا خشيت على نفسك أو على مالك يريد أن يفترشك كالربع مثلا يفترش أقبل عليك ربانا وأنت مالك اشتعبك فلا بد من قتل حينها من باب المدافع عن النفس أو عن المال أو من على بلد يفرشك وليأكل فلا نندفع بالقتل حينها. نعم. ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي. ويسن مطلقا قتل كل مؤذن يعني في حرم أو غير الحرم وحيما كان أو غير محرم ما دام أنه مؤذي فلا مانع كالبراغيث مثلا والنامس إذا كان مؤذي فلا مانع من قتله. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تقتل إلا الذي آذاك فلو مثلا فرضنا أن عندك نمل في بيتك أولاد فاقتل الذي المؤذي وغير المؤذي لا. يمكن يستدل بقصة النبي الذي قال تحت شجرة فلدغته نملة فأحرق قرية النمل فعتب الله عليه أتقتل أمة بشبب واحدة أو كما قلنا. ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه لا البراغيث وقراد ونحوهما. ويحرم على المحرم قتل قمل وصئبانه ولو برميه يعني لو كان في رأس القمل وأنت محرم لا يجوز لك قتله بل تتركه ولا أنك ترميه في الأرض. والرواية الثانية عن أحمد لا بأس لأنه مؤذي. أما على هذه الرواية يستدلون بحديث كعب بن عجرة وهو قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى انسك شاف. أمر بحلق الشعر وأن يذبح شاة أو يصوم ثلاث أيام أو خمسة مساكين. قالوا هذا يدل على أنه يحرم قتل القمل إلا أن يكون تبعا مع الرأس مع الحلق الرأسي لأنه في إمكان كعب بن عجرة أن يقتل هذا القمل وأن يغسله ويزيله عن رأسه لكن تركه بسبب أنه محرم وخطال الإحرام لأنه حرم من حليبة وبقي فأمره الرسول نظرا إلى العلة وهو الأذى بأن يحلق رأسه من أجل القمل وأن يفدي. أما القمل بانفراده فلا هذا وجود لكن هذا من شاء واضح الدلالة ليس هذا واضح الدلالة ولهذا الرواية عن الرواية الثانية أحمد لا بأس ليس لا براغيث وقراد ونحوهما. لا براغيث وقراد ونحوهما فإنه لا بأس لرميها وقتلها. ويضمن جراد بقيمة. ويضمن جراد بقيمته هذا إحدى الروايات يعني إن لو قتلت جرادا وأنت محرم أو ركبت دابك تصاب التعطاء وأنت محرم أو داشت السيارة لأنه منتشر في الأرض على الطريق داشت السيارة فعلى المذهب تضمن ما داشت سيارتك بكلمة. قدروا شسوى خمسة ريال تتصدق بها، عشرة ريال تتصدق بها. هذا مطلقا. الرواية الثانية نحمد أنه لا ضمان لأنك لم تقصد قتله وليس بيدك، وإنما هو الذي تعدى، والضمان بقيمته يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة. هذا هو الرواية الثانية عن أحمد. ونمر يشتغل بهذا بلى. ولمحرم احتاج لفعل محظور ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. ولمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفدي، يعني انت محرم احتجت الى ان تغطي راسك مضطر، راسك كأن يكون في الراس فروح أو جروح يشق عليه ضرب الشمس لها أو مثلا يحتاج إلى لبس المخير ما يستطيع لعلة كانت، أو يحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه كما في قصة كعب، كل هذا ما دام أنه محتاج إلى فعل هذا المحظور له أن يفعله وعليه الفدية. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل ميتة. وكذا من احتاج إلى أكل الصيد وهو محرم لا بأس يذبح ويأكل إذا كان مضطر، لكنه لا يحل له إلا إذا خشي على نفسه لا له، بحيث وصل إلى حالة يباح له فيها أكل الميتة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم عقد نكاح. السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم. ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب يصير المحرم يطلق على المحرم في الرجل والمرأة، فلا ينكح الرجل ولا لا تزوج ولا تنكح. من رحيم رحمه الله تعالى. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فإنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج، فأنت لا يجوز لك أن تتزوج أي بنت ما وأنت محرم، ولا يجوز لك أن تزوج بأن تتولى العقد، كأن يأتيك إنسان ويقول لك اعقدني على بنت فلان وأنت محرم، لا يجوز لك. لكن عبارة الشارع هنا ولا محرم، يعني ولا يعقد محرم لمحرم، فمفهومه أنه يعقد محرم لحلال، وهذا المفهوم غير مقصود، ليس كذلك، بل لا يجوز لك أن تعقد نكاح محرم لمحرم، ولا أن تعقد نكاح محرم أن تعقد نكاح حلال لحلال، لا يجوز لك. وقول الشارح محرم لمحرم هذا لا مفهوم له. وكذلك لا يجوز لك أن تزوج موليتك كأختك وبنتك وأنت محرم، لحديث علي عبيد عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم وهو أنت، ولا ينكح ولا يزوج أخته أو بنته على رجل حلال وهو محرم. هذا معنى لا ينكح المحرم ولا ينكح. وكذلك وكيله كهوى، فإن وكيل المحرم أيضا لا يجوز له أن يزوج حالة إحرام موكله، كما لو وكلت أخاك أو وكلت ابنك يزوج بنتك، قلت أنا ذاهب إلى الحج وأنا موكلك تزوج بنتي أو أختي، تقول ابنك الكريم، ثم إن ابنك لم يحج به ولكنه عقد لأختي بموجب وكالتك له وأنت محرم ليلة عيد الإضحى، هذا العقد باطل. وإن كان المزوج الوكيل هو ابنك في بلدك لم يحرم، وإنما الموكل هو المحرم، لأن حقوق الآخر تتعلق بالموكل لا بالوكيل. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ولا فدية فيما لو حصل، إنما يحكم ببطلان العقد فقط، أما الفدية ما بها فدية كشراء الصيد، ما يوجد، بل يجب إرساله حينئذ. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والإحرام الفاسد، يعني لا يجوز، لأنه يجب عليه الإمضاء في الإحرام الفاسد. معنى الإحرام الصحيح هذا ظاهر، الإحرام الفاسد لو أن زيدا أحرم بالحج ووطئ امرأته بعرفة، قلنا فسد حجه، هذا إحرام فاسد. قال طيب ما دامك فسدت إحرامي أنا أبى أزوج بنتي، يقول لا، لأنه يجب عليك المضي في فاسده. هذا معنى الإحرام الفاسد كالصحيح. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد، المعنى خطبت من إنسان بنته وأنت محرم، ما هناك عقد، قلت له والله أنا رايح في بنتك، ما ينبغي لك، لم أقول، لأن الخطبة مقدمات النكاح ووسائل، لكنه لا يصل إلى التحريم، لأنه ما حصل عقد، وما زالت أجنبية وأنت أجنبي منها كخطبة العقد، فإنه أيضا عند بعض عندهم إكراه على أن لا تزوج، عقدت خطبتها ثم أنا ثم أبو البنت قال زوجتك بنتي قال قبل. نعم. كلام شؤون النكاح أو ما يتعلق كلام في النكاح وما يتعلق للصحة ذلك المكروه، اللي يقول أرغب أنكح ثانية بعد الحج أو هذا ما في، يعني إذا كان من خطوة ولا بس إنما يحكي عن نفسه ما في شيء. إذا كنت بتخاطب من ولي المرأة وتوصيلة، يعني من مقدمات العقد، مقدمات العقد أو الكلمة، هذا هو اللي ما يعنيه. إذا زوجت بنتي قبل صح؟ إيش؟ إذا زوجت بنتي قبل صح؟ صحيح. وين الرضا؟ إيش؟ وين الرضا؟ منهم لابد من الرضا. قلنا انه ما يشترط ان نخاطب به، قلنا الرضا لا بد منه الا اذا كان بكيف فيه الخلاف الصحيح، انا لا بد من الرضا. يعني اذا جو وانا قالوا نعم انها راضيه، قلت عنك الهرج جوشك بنتي قال قبل خلص بقضي اللي قام هنا احد الا الوجاه والبقيه. لا ما يكفي، لا بد من شو الرضا. نعم. أو حضوره أو شهادته فيه، كله يكره أن يحضر العقد أو يشهد على عقد النكاح وهو محرم، لأن من مقدماته وانعقد بسببه فينبغي الابتعاد. أما الحضور في الرواية فإنه لا بأس، مجرد حضوره لم يعقد بينهم ولم يكن واسطة، إنما حضر جملة حضر ما أشد في مانع. وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأة صحت بلا كراهة لأنه إمساك. كذلك وتصح الرجعة من المحرم بلا كراهة، هذا هو المذهب واختاره القرطبي والقول الآخر المنع. ووجهه أن زوجتك التي طلقتها طلاقا رجعيا لا تزال زوجة، يجوز لمطلقها مجامعة ونفقتها واجبة عليه. فلو طلقت زوجتك طلقة واحدة ثم بدالك مراجعتها وأنت محرم لا بأس، كما قلت وشد فلان وفلان بأني راجعت زوجتي، قالوا لأن الرجعة ليست بإنشاء عقد إنما هي إمساك. وهم عرفوا الرجعة كما سيأتي الطلاق، قالوا الرجعة إعادة مطلقة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، ولهذا لا يشترط رضاها، وليس في تجديد عقد ولا ولي، بل هي زوجة، فإذا راجعها وهو محرم لا مانع من ذلك. وكذا شراء أمة للوطن، وكذلك شراء أمة للوطن جائز، لأنه ليس بنكاح بل من ملك من ملك يمين، فإذا شراها قالوا إن هذا لا بأس به، فإنها لا تسمى زوجة هي، ولا تحتاج إلى عقد ولا إلى ولي ولا إلى رضاها، بل هي ملك يمين. الثامن الوطن، وإليه أشار بقوله وإن جامع المحرم. وقلنا فيما تقدم أن حقوق العقد متعلقة بالموكل، وقلنا أنك لو وكلت ابنك على أن يزوج بنتك وزوجها عقد لها وأنت محرم أن هذا العقد لا يصح، بناء على أن حقوق العقد متعلقة بالموكل. نحب أن نعرف هذا المعنى، إيش معنى حقوق العقد متعلقة بالموكل؟ نقول هذا شبه قاعدة هامة في المعاملات، إلا أنها ستأتي في باب الوكالة إن شاء الله. ومعناها لو إنسان وكلك، أنا وكلتك مثلا تبيع هذا الشيء لي فبعته، لما بعته وقبضه المشتري اترح أن به عين مثلا، هل المشتري يطالب أنت الوكيل أو يطالبني أنا؟ لا، بل يطالبني أنا الموكل، ما لك دخل، وإن كنت أنت اللي توليت البيع ولا ضمان عليك ولا أنت المسؤول، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل. أو مثلا جاب دوي وقال لك يا عبد الله هذا بعيري تبعه، أنا وكلتك، قلت طيب بعت هذا البعير على أنك وكيل لهذا البدوي، راح الدوي عرف البيت من المشتري وأقام بيجو، قالوا أنت البائع سلم القروش، والله يا جماعة أنا ما أنا وكيل، نقول ضربهم على الملك لأن حقوق العاقد متعلقة بالموكل لا بالوكيل. هذا معنى. ويتبرع على هذا مسائل كثيرة، لكن هذا معنى حقوق العاقد متعلقة بالموكل. ولهذا قلنا في الإحرام أنه متعلق بك أنت، ولو كان ابنك هو الذي عقد تزويج بنتك بالوكالة عنك، ولكن العقد وقع وأنت محرم، نقول عقد باطل، لا بد أن نفرق بينهما، ولا يجوز أن يعقد له بنيادة عنك حتى يتحقق أنك قد تحللت من إحرامك. ما يحتاج عبد الله أبي كمان يقول إذا قد تزوجت قبل هذا كافي هذا ما عاد العقد أبدا، هذا العقد بنفسه يدخل على حقوقه. الله الله يطلع لهم بحملنا هذا اللي قد تزوجتك بنتي ويراضي يعني قال قبل انتهي خلص على الشهود هذا ها على الشهود على الشهود لابد من شهود لأنك يعني هلا وش هاي حاضرين الناس يتقهون عندك في المجلس مين؟ لا حد يعرف. قلت بنت راضية قالوا قال تزوجك وانت قال قبل خلاص شنو يدخل عليه؟ لكن يا شيخ بس انا فهمه انه لو انا مثلا وكلت واحد اي نعم ان ابيع هذه السلعة اي نعم ثم قبل ان ابيعها تأسفت على توكيله تأسفت على بيع السلعة ولا رضيت البيع اي نعم فباع هل ارجع فيها او لا؟ لا، لان الانسان عاد عزلتها هذه مبنيه على عزل الموكل، هل ينعزل ولو لم يعلم الوكيل او لا ينعزل الا بعد علمه؟ هذه ياتي. فمثلا وكلتها يبيع بيتك ثم بدا لك فراني هونت ولكن باع ما درى وكان عاجله عن الوكالة يوم الشد أمس وما بعد الليل قال والله أنا ما درت ما ورنا علمتني، فهل ينعجل الوكيل قبل علمه أو لا ينعجل إلا بعد علمه؟ هذا في خلاف بين بعض العلماء يقول لا ينعجل على أضرب بما في نفس الأمر فالبيع غير صحيح، والقول الآخر يقول لا ما ينعجل إلا بعد علمه، فتصرفاته فيما وكل في كله صحيح إلا إذا بلغته. نعم لكن هذه من فروع القاعدة ذكرت لا هذه الثالثة. نعم. الثامن الوطء، وإليه أشار بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع، وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. الثامن من محظورات الإحرام الجماع، جماع الرجل لزوجته، فإنه مفسد للحج بأن غيب حشبته الأصلية في فرج، سواء كان هذا الفرج محرم أو غير محرم فإن الحج يفسد إذا كان قبل التحلل الأول. فلو جامع زوجته ليلة مزدلفة فسد حجه، أو جامعها بعرفة فسد حجه، أو وطئ فرجا حراما كزنا أو لواط والعياذ بالله فإن حجه يفسد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث، ومعنى لا رفث أي لا جماع، والجماع مطلق سواء جماع يباح للمجامع فعله أو يحرم عليه فعله. وقوله ولو بعد الوقوف إشارة إلى خلاف الإمام أبي حنيفة، فاقترح من هذا أن الرجل لو واقع زوجته أو غيرها والعياذ بالله في عرفة فسد الحج، لكن لو بعد الوقوف بمزدلفة واقع زوجته ليلة مزدلفة عند جمهور العلماء فسد حجه. الأحناف يقولون لا، حجه صحيح لكن عليه الفدية ما دام أنه بعد الوقوف. ثم لا فرق بين الجاهل والناشي. لو أن هناك إنسان جاهل فواقع زوجته ليلة مزدلفة فسد حجه، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فحجه صحيح، ووجهه صاحب الفروع إلا أن عليه فدية. أما المذهب وقول الجمهور بطل حجه. نعم صحيح. نعم صحيح. ابن تيمية يرى صحة الحج، وهو الجاري على قواعد الحنفية أيضا، لأنهم لا يفسد الحج حتى ولو حق المتعمد. أما وجه صاحب الفروع مال إليه، ولكن المعروف أن يفسد حج المذهب وقول الجمهور. نعم. ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ. وروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ويمضيان فيه كما هو مروي عن عمر وأبي هريرة وغيره، وحكمه حكم الإحرام الصحيح، يعني أنه إذا جامع وقلنا فسد حجه لا نقول هذه البشريات خلاص، لا، بل يشتمل ولا يتحلل من إحرامه إلا بفعل بقية الأركان كالطواف والرمي وما أشبه ذلك، إلا أن حجه فسد عليه القضاء، لأن عمر رضي الله عنه ومن عرف من الصحابة الذين أتوا في هذا الموضوع لم يبيحوا له بأن يترك إحرامه، وأن إحرامه فسد بمجرد وجود ما يفسدنا. ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو. ويقضيانه ثاني عام وجوبا حتى ولو كان نفلا، كما لو حج زيد وزوجته حجت نفل وأفسد بجماعه لها لا بد أن يقضي وجوبا. نعم. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه فيما إذا أفسد حجه كالصغير. نعم. لو أخر بعد عام ثاني إيش؟ لو أخر شخر. أخر القضاء علم الأبن على الفور وبعد تكليفه. نعم. وحجة الإسلام حجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمن. وحجة الإسلام إذا كان أفسد يقضيها فورا من الميقات أو من المكان الذي أحرم إذا كان أبعد من الميقات. فمثلا أحرم من الطائف، لما أحرم من الطائف هو إياها وابتشر خلص واقعها مثلا يقضي فاسده ويحرم من الطائف. فإذا كان واقعها مثلا في عرفة القضاء يحرم من الميقات. نعم. وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل. وسن أن يتفرقا أي الزوج والزوجة في حجة القضاء، إذا وصلوا المكان الذي جامعها به ينبغي أن يفارقها، لكن ما يقوم بقربها ليراعي مصالحها ويتفقد بشؤونها، وإنما لا يشرب وإياها في خيمة أو في هودج أو في سيارة جميعا، بل يعتزلها حتى يتحلل. نعم. إيش؟ قوله وحجة الإسلام فورا، يعني ما يفهم منها من العبارة هذه أنها إذا كانت نادلة أنها نسك على الفور؟ إلا يفهم من هذا، لكن الكلام لهم يقول لا، لا يفهم. والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاذ. والوطي بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاذ، لكن يحرم من الحل. معناه لما وصلت إلى منى يوم العيد رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك ولكنك لم تطف طواف الإفاضة، جلست أنت وإياه الخيل ورى بالله ما أراد. نقول الحج ما فسد لأنك ما بعد طفت طواف الإفاضة، وركن عليك أن تحرم من التنعيم أو من الحج، جدد إحرام جديد وتأتي بالطواف والسعي وأنت محرم لأجل أن تجمع في طوافك بين الحل والحرام، ولأنك لم تحل في الحقيقة الحل كله، فلا بد من أن لا تأتي بالطواف إلا وأنت محرم، والإحرام لا يكون إلا من الحل وعليك شاه. لكن هذا واضح، لكن لو مثلا قلت عنك أنا رميت أنا دخلت قبل وطفت طواف الإفاضة وسعيت وحلق باجي رمي الجمار ووقعت زوجتك قبل رمي الجمار، شوفوا شوفوا نقول معلوم أن الرجل لو جامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة فعليه أن يحرم من جديد وأن يطوف طواف الإفاضة وهو محرم ويسعى ويقصر وعليه شاة، هذا واضح. ونقول أن التحلل الأول لا يحصل به الاثنين من ثلاثة، رمي وحلق وطاف، لكن في هذه المسألة طفت وحلقت رأسك وذهبت لرمي الجمار شلت زحمة قلت هذا خليه مع العصر ثم جامع زوجته قبل يمين، قال يا جماعة أنا طفت وحلقت شعر رأسي لكني جامع قبل رمي جمرة العقبة ماذا أعمل؟ شو يقول لك؟ على الفدية، ها؟ على الفدية فقط. ما يحسب الفدية. وش وجه الفدية؟ لأنها كان قبل التحلل. يقول أنا تحلت إنما وهل يقول وهل رمي الجمار تقارنون بالطواف؟ الطواف ركن إجماع. ورمي الجمار ما بركي أنا برمي، كيف تساوون بين الواجب مع أني ما تركت واجب أنا بروح عليها الحين، تساوون بين الواجب والركن، الركن باتفاق المسلمين ولما أنا أديته واجب الرمي لا يزال وقت باقي بروح عليها، لكن جامع قبل أن يرمي وتحلل، لكن التحلل الأول ما يبيح كل شيء إلا المكان. هو يقول نعم أنا أخطيت أنا ما أنا مجرم لكن علي فدية ولا لا؟ علي فدية لا ما علي شيء، لكنه فعل محرم لا يجوز له وفعل هذا خطأ ولا يجوز، أما الفدية ما علي شيء لأن ما ترك واجب من واجبات الحج وقد تحلل نهائيا ما بدي شيء. ولا فدية على مكرهة، ولا فدية على مكرهة إلا إذا كانت مطاوعة عليها نعم. ونفقة حج قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها، ونفقة قضاء حجها على الزوج إذا كان مكرها لها ولأنه مفسد حتى ولو طلقها، فقد يعايا بهذه المسألة تقول رجل لزمته حج امرأة أجنبية منه، نقول هي زوجته جامعها ثم مكرها وفسد حجها ثم طلقها فإنه يلزم نفقة حجها، وزوجها الثاني الجديد لا يجوز له أن يمنعها. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه